اقبلي بالنور من كل الجهات، اقبلي بالنور من كل الجهات، والبسي لي الحاسدين معوذات. دام انتي ام ناصر يا هلا بك، شيخة الحلوين بنات الذوات. لك وصوف تكسر الشمس وضياها، من عيون ومن خدود ومن شفات. الشفايف كأنها قطعة فراولة عضت الطراف والتم الشتات. والعيون الغنج يذبح سحرها، مالك أهل الزين من دون البنات، مالك أهل الزين من دون البنات. قوهد يا راشد الماجد. اقبلي بالنور من كل الجهات، والبسي للحاسدين معوذات. انت احلى بنت بعيون البنات، وانت اطيبهم واكثر مفخرة. اقبلي بالنور من كل الجهات، والبسي للحاسدين معوذات. انت احلى بنت بعيون البنات، وانت اطيبهم واكثر مفخرة. اقبلي بالنور من كل الجهات، والبسي للحاسدين معوذات. انت احلى بنت بعيون البنات، وانت اطيب ام واكثر مفخرات.